بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس السادس من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 27 من شهر صفر 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: قال يحيى قال وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول: يا أيها الناس كتاب الله، ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في الأمر بلزوم السنة والأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه بسنده عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول: يا أيها الناس كتاب الله، ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ألا هل عسى رجل يكذبني، يعني أن لعله أن يأتي رجل يكذبني من هذه الأمة. وفي رواية أخرى: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فهذا إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عسى أن يوجد من يقوم بهذا الوصف، وقد جاء في الأمة من يقول بهذا القول، وهذا من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفراد إخباره بالمغيبات وبما سيحصل بعد موته عليه الصلاة والسلام. قال: ألا هل عسى رجل يكذبني، أي يرد حديثي ويكذب به. قال: وهو متكئ على حشايا، وهو متكئ على حشايا، الحشايا جمع حشية وحشي، والمقصود أنه متكئ على وسادته أو على ما أشبه ذلك مما يتخذ مما يتكى عليه. والأصل في الوسائد أنها تحشى بشيء يلين المتكى إذا ما اتكى عليه الرجل. وفي الحديث الآخر: متكئا على أريكته، أي على سريره. وهذه اللفظة فيها تتضمن عدة معاني. المعنى الأول أن هذا الذي يقول هذا الكلام رجل مرفه منعم، ليس له اشتغال بطلب العلم، وإنما هو متكئ على أريكته أو على وسادته ويقول هذا القول. وفيه أيضا معنى آخر أنه يقول هذا القول ولا يبالي به وهو متكئ، وهذا دليل على عدم المبالاة بهذا القول، وهذا بخلاف العناية بالشيء ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث أصحابه بالكبائر، ثم لما جاء ألا وقول الزور قال الصحابة وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فأحيانا التحفز وأن يكون الرجل متكئا ثم يعتدل ويتكلم دليل على العناية بالكلام، والاتكاء دليل على الاسترخاء وعدم المبالاة بالكلام من هذا المتكلم، أنه لا يبالي بهذه الكلمة العظيمة التي قالها، وأنه مرفه ليس ممن خرج في طلب العلم. وهذا معنى آخر، أن الأصل في أهل العلم هم أنهم يخرجون لطلب العلم، وهذا متكئ على أريكته لم يخرج في طلب العلم ولم يتفقه، ويلقي هذه الكلمة بجهل وبهوى لا يدري ما قال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الحديث عني، يبلغه الحديث عني، وهذا فيه تنبيه لطيف أن من كذب بشيء ولم يبلغه فيه الحديث أنه يعذر به حتى يبلغه الحديث، أن كثيرا من الناس من العوام ومن غيرهم حتى بعض أهل العلم كما نقل شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن بعض أهل العلم قد يفتي بخلاف الحديث والنص لأنه لم يطلع عليه أو غفل عنه أو أنه فيه لفظة لم يفهمها على وجهها، فقد يتكلم بعض أهل العلم وبعض عامة المسلمين بكلمة مخالفة لحديث أو لنص، فلا يؤاخذ بهذا إذا لم يبلغه الحديث، ولكن مع هذا ينبغي التثبت وأن لا يسارع الإنسان إلى الكلام وإلى إطلاق الأحكام من غير بينة ومن غير تثبت ومن غير دليل يستند إليه في قوله. قال يبلغه الحديث عني، وهذا فيه تنبيه على رواية الأحاديث، أنه قال يبلغه الحديث، يبلغه بماذا؟ برواية الرواة وبرواية المحدثين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيقول، يعني هذا الرجل، يا أيها الناس كتاب الله، ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يقول كتاب الله، يعني يكفينا كتاب الله، ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المقالة إذا قصد رد السنة وعدم العمل بها فهذا كفر، لأنه لا يمكن للرجل أن يكون مؤمنا بالله ولا يكون مؤمنا بإرسال الله عز وجل لهذا الرسول وأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ولهذا من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس بمسلم حتى يشهد الشهادتين، وإلا فبعض الكتاب كانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله ولكن ما شهدوا أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يدخل هؤلاء في الإسلام إلا بالإتيان بالشهادتين. فإذا رد الرجل السنة كذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء اتباع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بتصديقه فيما أخبر وامتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، تصديقه في أخباره وامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل الذي هذا حاله لم يصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول من يقول دعونا من السنة، هؤلاء كما قال أهل العلم كذبوا ما عملوا بالقرآن، لأنهم لو عملوا بالقرآن فالقرآن أمرهم بالسنة. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي كتاب الله جاء الأمر بطاعة رسول الله وبالعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن الإمام أحمد قال: جاء في كتاب الله في أكثر من 30 موطنا الأمر بالإيمان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذب من زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة، لأنه لو عمل بالقرآن ففي القرآن الأمر بالسنة. وكذلك كذب من زعم أنه يعمل بالسنة ولا يعمل بالقرآن، لأن في السنة الأمر بالقرآن وبالأخذ بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي عليه الصلاة والسلام. فلا يفرق بين الكتاب والسنة، فمن آمن بالقرآن لا بد أن يؤمن بالسنة، ومن آمن بالسنة لا بد أن يؤمن بالقرآن. وكل من السنة والقرآن وحي من الله، لا تعارض السنة بالقرآن ولا يعارض القرآن بالسنة، لا تعارض في الشريعة، لأنها هذه الشريعة كلها وحي من الله تبارك وتعالى. وهناك بعض أهل البدع وأهل الشبه يعني عارضوا بعض السنة بشبه، بدعوى أنها إن لم تثبت بالتواتر فلا يعمل بالسنة حتى تثبت بالتواتر، فإذا ثبتت السنة عن طريق الآحاد زعم بعض أهل الكلام أنه لا يعمل بها، وإنما يعمل بها في المسائل العملية، وأما في مسائل الصفات والقدر والإيمان فلا يؤخذ إلا بالمتواتر. ورد العلماء عليهم وقالوا: إن السنة يعمل بها سواء ثبتت عن طريق التواتر أو الآحاد، لأنه إذا ثبت الحديث بنقل العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحديث يجب الإيمان به والأخذ به ويوجب العلم والعمل، ولا يفرق بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ ببعضها ويترك البعض الآخر، إنما الذي يترك ما لم يثبت بنقل العدل الضابط عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء الجرح والتعديل رحمهم الله وجزاهم الله عن الأمة خيرا محصوا الرجال ومحصوا الروايات واجتهدوا وبينوا لنا الصحيح الثابت من الضعيف والمنكر والموضوع. فإذا كان الحديث موضوعا أو ضعيفا فإنه لا يعمل به، وإنما يعمل بالصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التواتر وهو ثبوت السنة بالتواتر هي من حيث الثبوت أعلى من حيث الثبوت من الأحاديث من أحاديث الآحاد، لكن لا يعني ذلك أنه إذا ثبت الحديث وكان قد شهد العلماء له بالصحة كان من طريق الآحاد أن لا يعمل به، بل يعمل بالجميع بالمتواتر والآحاد إذا ثبت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات ينقل بعضهم عن بعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب الأخذ بهذه الأحاديث والعمل بها في باب الأسماء والصفات وفي باب الإيمان وفي باب القدر وفي باب اليوم الآخر وفي باب العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وبعض هذه الأثار يحكم عليها بعض الناظرين في أسانيدها بأنها لم تثبت يعني عن أصحابها من السلف، ولكن العلماء الذين صنفوا في باب الاعتقاد اعتنوا بهذه الآثار إذا كان معانيها صحيحة ثابتة ودلت عليها النصوص يعمل بها ويستأنس بها. والعلماء لم يعتنوا بنقل الآثار كعناية بنقل السنة، فقد يكون الأثر ثابتا عن صاحبه عن قائله لكن لا تحصل العناية به فلا يصلنا بسند متصل صحيح، وهذا لا يعني عدم ثبوته. فإذا كانت هذه الآثار موافقة للأدلة موافقة لأصول الشريعة فإنه يعمل بها. وقد نقل هذه الآثار العلماء المصنفون في كتب الاعتقاد في كتب السنة، واشتهر عنهم الأخذ بهذه الروايات بهذه الآثار لما فيها من المعاني العظيمة والتوجيهات المفيدة التي انتفعت بها الأمة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن. يأتي قوم يعني في هذه الأمة يأخذونكم بمتشابه القرآن. متشابه القرآن هو ما اشتبه فهمه على بعض الناس، والقرآن منه محكم ومنه متشابه كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ففي هذه الآية من سورة آل عمران بين الله عز وجل أن في القرآن ما هو محكم، قال هن أم الكتاب يعني هي الأصول التي يرجع إليها في الكتاب في تفسير الكتاب، وأخر متشابهات قال شيخ الإسلام يعني تشتبه على بعض الناس ولا تشتبه على الأمة كلها، بل لا بد في الأمة من يعرف هذا المتشابه، كما جاء في حديث النعمان بن بشير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. وما قال لا يعلمها كل الناس، كثير من الناس لا يعلمون متشابه لنقص علمهم، بل قال بعض الشراح ويعلمها كثير، لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمها كثير، لأن قولنا يعلمها كثير لا يعارض القول بأنها لا يعلمها الكثير، وإنما لو قيل الأكثر لا يعلمها أكثر الناس فإنه يتعارض مع قولنا يعلمها أكثر الناس، لأن الأكثر صيغة تفضيل. فلا بد لكل مسألة إذا قيل علمها أكثر الناس ففي مقابل هذا أن الذي هو في مقابل هذا هم أقل من الذين علموا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، قال بعض الشراح ويعلمها الكثير، كثير لا يعلمونها وكثير يعلمونها، لا تعارض بين الأمرين. وهذا دليل على أن هذا العلم مراتب، وأن العلماء فيه على مراتب، فمنهم من يعلم الكثير ويخفى عليه القليل، ومنهم من يكثر الاشتباه لديه. ولهذا قال العلماء إن الراسخ في العلم هو الذي لا تشتبه عليه مسألة، هؤلاء هم الراسخون في العلم، هم الذين لا تشتبه عليهم المسائل وعرفوا المسائل وأعادوا المسائل إلى أصولها. وأما الذي تشتبه عليه المسائل هذا قد يكون من العلماء لكنه ليس من الراسخين في العلم. فهذا هو المتشابه. والله عز وجل أخبر عن القرآن أنه محكم ومتشابه كما في قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، فهذا دل على أن القرآن كله محكم وفي قوله كتابا متشابها مثاني، وهذا دليل على أن الكتاب كله متشابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالقرآن وصف بأنه كله محكم ووصف بأنه كله متشابه. قال: فوصفه بالمحكم الإحكام العام ووصفه بالمتشابه التشابه العام لا يتعارض، بل إحكامه يؤيد تشابهه، لأن معنى كون القرآن متشابها أي يشبه بعضه بعضا. قال بعض أهل العلم: يشبه بعضه بعضا في المعاني، وهذا من إحكامه. فإذا كانت الآية تشبه الآية الأخرى في حكمها في معناها، فهذا التشابه هو دليل على الإحكام، والإحكام دليل على التشابه. فالتشابه قد يطلق على تشابه المعاني، إن هذه الآية يأتي في أكثر من موطن من كتاب الله آيات أخرى تدل عليها وتشبهها في المعنى. وقال بعض أهل العلم: تشبهها في الحروف والألفاظ، لهذا تجد أن الآية مطابقة للآية إلا في لفظ يسير، وأحيانا يأتي التطابق بين الآيتين في كل لفظ، وأحيانا يأتي التشابه في المعنى. فهذا من إحكام القرآن. فإذا وصف القرآن بأنه كله محكم وكله متشابه، فهذا مما يشهد على أن القرآن كله يفسر بعضه بعضا. وأما إذا وصف بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه كما في آية آل عمران، فالأمر كما تقدم أن المحكم هو البين الواضح، والمتشابه هو الذي يشتبه معناه على بعض الناس ولا يشتبه اشتباها عاما على جميع هذه الأمة. فقول عمر قال: سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن، وهذا من مسالك أهل البدع، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا من مسالك أهل البدع، يعمدون إلى نص متشابه فيأخذونه ويجعلونه هو الأصل، ويبطلون المحكم بالمتشابه. والذي عليه الراسخون في العلم أنهم يعيدون المتشابه إلى المحكم، لأن الله لما ذكر المحكم قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ومعنى أم الكتاب هي الآيات التي يرجع إليها في تفسير الكتاب، لأن الإمام في كل شيء هو المتبوع المطاع، فهذه الآيات هي أم الكتاب وهي التي يرجع إليها في تفسير القرآن، هذا سبيل المؤمنين. فيعيدون المحكم ليعيدون المتشابه إلى المحكم، مثل قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الصريحة في نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. يأتي أناس فيقرؤون الصفات في كتاب الله فينقدح في أذهانهم التشبيه، فيقولون: هذه الآيات تدل على التشبيه، فلا بد أن تؤول. كيف تدل على التشبيه؟ والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، وليس في كتاب الله آية معارضة لآية أخرى. فإذا أثبت له سمعا وبصرا ويدا واستواء ونزولا ومجيئا مما جاء في الكتاب أو في السنة، فنحن نعلم أن كل ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس مما يشبه ما يثبت للمخلوقين من الصفات. كيف عرفنا هذا؟ أعدنا هذه الألفاظ التي يزعم هؤلاء أنها من المتشابه إلى المحكم: ليس كمثله شيء، هذه آية محكمة، هل تعلم له سمية، فلا تضربوا لله الأمثال، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آيات صريحة في نفي الكفؤ والنظير والشبيه عن الله. إذن نثبت الصفات والله أعلم بنفسه من غيره، وأعلم بخلقه منهم بأنفسه. فكل ما اشتبه على المخالفين إذا رددته للمحكم تبين. ولهذا الله عز وجل في آية واحدة وهي الآية السابقة من سورة الشورى ينفي التشابه ويثبت الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لينبه العباد. قال العلماء منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال لما أثبت الله السمع والبصر مقدما لهذا الإثبات بنفي التشبيه دل على أن هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، أو كما قال رحمه الله، يعني أثبتوا لله الأسماء والصفات على هذه القاعدة. وقال بعض أهل العلم هذه الآية فيها منهج في تدريس الأسماء والصفات، أنه ينبه الناس قبل الإثبات لنفي المشابه، فيحسن في دروس الأسماء والصفات أن ينبه الناس قبل بداية الدروس أن ما يلقى على أسماعكم وما تسمعون من الآيات والأحاديث في إثبات الصفات يجب أن تعتقدوا أنها ليست مشابهة لصفات المخلوقين، وتذكر لهم الآيات في ذلك والأحاديث. فهذا منهج، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونبه بعض أهل العلم قالوا لما لم يقل وهو العليم الخبير، قال السميع البصير لأن اشتهار السمع والبصر في المخلوقات أشهر من العلم والخبرة، وهذا فيه تنبيه على أن هذه الصفة هاتان الصفتان وهما السمع والبصر موجودة حتى في البهائم، يعني البهائم لا يثبت لها العلم، فالسمع والبصر موجود، الأسماع الأبصار والأسماع موجودة للإنسان وللإنس للجن للملائكة للحيوانات للطيور، كثير من المخلوقات متصفة بالسمع والبصر. ومع هذا العموم في اتصاف المخلوقات بالسمع والبصر يثبت الله لنفسه السمع والبصر، وهو السميع البصير. السميع اسم والبصير اسم، والسميع مشتق من صفة السمع والبصير مشتق من صفة البصر، فأثبت الله له اسمين هذان الاسمان مشتقان من صفتي السمع والبصر، وهاتان الصفتان صفة السمع والبصر موجودتان في كثير من المخلوقات. فهذا فيه تنبيه على أن كل ما يتصف به المخلوقون من الصفات هو ثابت لهم على الحقيقة، وما يتصف الله به من الأسماء والصفات هو ثابت له على الحقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. هذه قاعدة يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعرفها، ليس فيما يثبت لله من الأسماء والصفات مشابهة لما يثبت للمخلوقين. ونذكر لهذا شواهد. الآن هؤلاء المشبهة والمعطلة، ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام أن المعطلة أصلا ما عطلوا إلا بعد أن انقدح في أذانهم التشبيه، لأن أصل الشبهة التي عرضت للمخالفين في هذا الباب هو التشبيه. كلهم اتفقوا على أن ما جاء في هذا المقام في الكتاب والسنة من إثبات الأسماء والصفات قالوا هذه ظاهرها التشبيه، ثم انحرفوا عن السبيل بهذا الاعتقاد الباطل وانحرفوا انحرافا آخر. فقال الطائفة منهم هذه الأسماء والصفات تدل على التشبيه، فنثبت لله التشبيه وأن ما يثبت له هو كما يثبت للمخلوقين. فقال قائلهم له يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كأبصارنا، تعالى الله عن قوله. وقال الطائفة أخرى لا، الله منزه عن التشبيه، ولهذا لا بد أن نؤول هذه الصفات، فاليد المضافة إلى الله ليست يد وإنما هي مجاز وكناية عن القوة والنعمة. ثم سلكوا مسلك التأويل في كل الصفات، ثم كما ابتدأ هؤلاء المخالفون بشبهة واحدة انتهوا إلى شبهة واحدة وهي التعطيل. ابتدأوا بالتشبيه وانتهوا إلى التعطيل. المؤول واضح أنه عطل الصفات، كيف يكون المشبه معطل؟ لأن الذي لا يثبت لله يدا إلا كيد المخلوق هذا تعطيل، هذا تعطيل. كيف تجعل صفات الله العظيمة كصفات المخلوق الضعيفة؟ يد الله عز وجل التي يقبض بها المخلوقات السماوات والأرض يوم القيامة، تجعل هذه اليد مشابهة ليد هذا المخلوق؟ وسمعه الذي يسمع وهو فوق عرشه، يعني دبيب النملة السوداء على صفات سوداء ويراها في ظلمة الليل، تجعل سمعه وبصره كسمع وبصر المخلوق؟ هذا تعطيل. فهؤلاء يجابوا بما عرفوا من الواقع، مع أن النصوص بينة وواضحة في هذا، لكن بعض هؤلاء لا يكاد يقتنع حتى تضرب له الأمثلة. فهؤلاء من قصور فهمهم زعموا أن الصفات كاليد والسمع والبصر هي صفة هذا الإنسان، صفة هذا الإنسان. قال واليد يد الإنسان، والسمع سمع الإنسان، والبصر بصره، والاستواء استواءه، ولا نعقل في لغة العرب إلا هذا. فهؤلاء يجابون بأنه معقول من لغة العرب ومن استعمالهم أن الوجه واليد والسمع والبصر يتصف بها غير الإنسان من المخلوقات. فهذا الجمل له وجه ويد، وهذا هذه العصافير لها أجنحة ولها أسماع وأبصار ولها قلوب، وهكذا بقية المخلوقات لها قوة. الجمل له قوة، والقط له قوة، والإنسان له قوة، والجن له قوة. فهل هذه المخلوقات متشابهة في هذه الصفات؟ هل وجه الإنسان يشبه وجه الجمل، ووجه الجمل يشبه وجه القط؟ كيف يقال هذا؟ بل نحن من بني آدم ونحن من جنس واحد، وجوه الرجال ليست كوجوه النساء، ونحن من جنس واحد كلنا من بني آدم، هل وجوه الرجال كوجوه النساء؟ فانظروا إلى ضعف العقول. يعني لو جاء رجل الآن قال وجوه الرجال كوجوه النساء، وجوه الرجال تشابه وجوه النساء، ماذا يقال فيه؟ وأبعد من هذا من قال وجه الإنسان كوجه الجمل ويده كيده، ماذا يقال فيه؟ يعني هذا ضرب من، يعني كما يقال من الجنون، يعني أن يذهب العقل وينكر إنسان التباين بين المخلوقات في هذه الصفات. بل أعجب من هذا، الآن بنو آدم كم أعدادهم؟ ملايين البشر، ومع هذا كل إنسان له وجه لا يشبه وجه الإنسان الآخر. يعني سبحان الله، لو قيل لنا بمقتضى التنظير هناك مخلوق سيكون له ذرية ملايين، وهذه الذرية لهم وجه، لهم وجوه يشتركون في صفاتها، هذا الوجه على صفة كذا، وأعلى هذا الوجه الجبهة، وتحت الجبهة عينان، وتحت العينين أنف، وعلى جانبي الأنف الخدان، والرجال لهم لحى والنساء ليس لهن لحى. هل يتصور مع هذا الاشتراك العظيم في هذه الصفات أن يكون الوجه كالوجه؟ قد لا تتصور العقول هذا. ومع هذا ثبت بالواقع أن هذا الاشتراك العظيم في وجه بني جنس واحد مع الاشتراك العظيم في هذه الصفات، ووجه زيد لا يشبه وجه عمر. وهكذا يعرف بعضنا بعض الآن بالوجوه، وما زال الآن المحققون وما زال القضاة وما زالت الأحكام تثبت بالنظر إلى الوجه، ويعرف الرجل الرجل، وأصبحت الآن الصور الشخصية تجعل للتعرف على شخصية الرجل. فكيف وجد هذا التباين؟ فإذا أنكروا كل هذه الأمور وقالوا كل مخلوق يوصف بوجه فوجهه يشبه وجه المخلوق الآخر، فهذا نوع من المكابرة وهو ضرب من الجنون كما قلت. فإذا كانت هذه المخلوقات لا تتشابه في صفاتها مع اشتراكها في أنها مخلوقة، وأنه يرد عليها المرض ويرد عليها ما يرد عليها من الصفات المشتركة وهي مع هذا غير متشابهة، فكيف بمن يقول وجه الخالق كوجه المخلوق؟ تعالى الله عن قوله. إذن هذه الأمور لا تحتاج إلى يعني سرد الأدلة من الكتاب والسنة، مع أن الأدلة هي الأصل، لكن إذا توهموا الأدلة فعليهم أن يتأملوا فيما حولهم من هذه المخلوقات التي تتصف بالصفات وليس بينها تشابه. ولهذا نقول كل من اتصف بالوجه من المخلوقات فوجهه مختص به، لا يشترك مع غيره في هذه الصفة، بل له خصائص مميزة لهذه الصفة. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية القدر المشترك في الصفات. ما هو القدر المشترك؟ القدر المشترك هو المعنى، عندما يقال وجه، الوجه لفظ عربي أطلق لمعنى، هذا هو القدر المشترك. لكن في الخارج، في خارج الذهن، إذا وجد هذا الوجه في الخارج فليس هناك اشتراك بين وجهين في الخارج من كل وجه، فيقال وجه فلان كوجه فلان تماما، أو وجوده كوجوده، أو علمه كعلمه، هذا لا يوجد. بل حتى في العلم، حتى في الأصوات الآن، أصواتنا الآن متباينة تباينا عظيما، كل إنسان له صوت يميزه، تسمع القرآن بتلاوة القراء، هذا له صوت وهذا له صوت وهذا له صوت. ولهذا قال العلماء والسلف الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ، هذه الأصوات متباينة. إذن هذه المسألة يجب على كل مسلم أن يستحضرها وأن يحذر من الشبه الموجودة الآن في بعض كتب التفسير، وانتشرت بين الناس أنه يجب أن نؤول هذه الصفات حتى لا نشبه الله بخلقه. الله أعلم بنفسه من هؤلاء، هو الذي أثبت له اليد، نثبت له اليد تليق بجلاله، ولا نكيف اليد، لا نقول كيف يد الله، كيف استوى، كيف نزل، كيف ينزل، بل نثبت الصفة لله كما يليق بعظمته وجلاله، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، هذا مسلك أهل السنة، تنزيه لكن من غير تعطيل، وإثبات من غير تشبيه، هذا هو المنهج الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة عليه السلف ومن جاء بعدهم من أهل العلم. قال سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن، وهذه وقفة عند المتشابه وكيف يعاد ما يدعى أنه من المتشابه إلى المحكم. قال فخذوهم بالسنن، فخذوهم بالسنن، إذا جاء من يجادل بالمتشابه ويعرض الشبه محتجا لها بالمتشابه يعاد إلى المحكم من كتاب الله وإلى السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، أصحاب السنن هم أهل العلم بالحديث الذين عرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا أحاديثه، ولهذا جاءت السنة مؤيدة لما في القرآن من باب الأسماء والصفات وباب القدر وباب الإيمان، ما من أمر جاء في القرآن إلا وقد جاءت السنة مؤيدة لذلك، إما على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل. فلا تعارض بين كلام الله وبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك توافق بين ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يشتبه على بعض المخالفين، ولكنه عند أهل العلم وأهل العلم بالكتاب والسنة يعلمون أنه لا تعارض بين القرآن والسنة وبين الأحاديث في نفسها وبين الآيات في نفسها، ولا بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا تعارض بين العقل الصحيح والنقل السليم، بين النقل الصحيح والعقل السليم كما ذكرنا، لا تعارض في العقول بين العقول السليم والنقل الصحيح كما ذكرنا من هذه الأمثلة التي يشهد لها العقل في أن العقل يدل على أنه لا تشابه بين الموصوفين في الصفات، بل هناك مفارقات كثيرة ومباينات كثيرة بين كل مخلوق ومخلوق آخر، بل إن أبناء الرجل من صلبه من الذكور يولد للرجل 3 و4 من الأبناء بينهم من التباين في الأخلاق وفي الصفات الخلقية والخلقية وفي الطبائع وفي الذكاء وفي العلم وفي الفهم وفي الاستقامة ما يشهده الناس في الليل والنهار من أبنائهم، وهم من أبوين من رحم واحدة ومن صلب رجل واحد، وهذا من أعظم قدرة الله على الخلق أنه خلق الخلق وجعل بينهم هذا التباين وهذا التفاوت ليبتلي بعضهم ببعض وليظهر للناس حكمة الله في أن الله هو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يهب ويسلب، له الحكمة البالغة في خلقه، يعطي ويمنع، يرزق من يشاء ويمنع من يشاء، يخلق هذا على هيئة وصفة وهذا على هيئة وصفة، وكل ذلك بقدر قدره الله عز وجل، علمه في الأزل وكتبه، وكل ما يجري في الوجود هو بقدر الله. فهذا من أعظم الأدلة على قدرة الله على الخلق ودليل التفاوت بين المخلوقات. ولهذا لا يزال العلماء قديما وحديثا يقولون إن الجهل مرجعه إلى الاشتباه، الجهل مرجعه إلى الاشتباه، فهؤلاء لما اشتبهت عليهم الأدلة وقعوا في الجهل، وما زال العلماء يقولون فلان اشتبهت عليه هذه المسألة، اشتبهت عليه هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الناس يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو، وليس الأمر كذلك، وهذا يرد في الأحكام وفي الأعيان، أن يظن أن الشيء كالشيء وأن الحكم كالحكم وأن المسألة كالمسألة وأن الحادثة كالحادثة، فيحصل الاشتباه، والعقل مداره على التمييز. ولهذا قال فسر العلماء العقل بماذا؟ بالتمييز، أن يميز العاقل بين الشيء والشيء، وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الحكمة، فإن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. فأول ما ينشأ الصبي لا يميز، ولهذا يقولون في الصبي الصغير غير مميز، فإذا كبر سنه وأدرك بالتجارب بدأ يميز وبدأ يستشعر المفارقات ويفرق بين شيء وشيء. فلا يزال الإنسان يرتقي في العقل حتى يكمل عقله، فإذا كمل عقله جاءت الحكمة، وهو أن يضع الأشياء في مواضعها. في الأول كان يفرق بين شيء وشيء، لهذا تجد الصبي الصغير الذي تربى تربية فطرية يميز بين مخاطبته لصديقه ومخاطبته لشيخ كبير، فيخاطب صديقه خطاب عادي، وإذا خاطب شيخا كبيرا قال يا عم واستحيا وقبل رأسه. ما الذي جعل هذا الصبي يميز بين هذا وهذا؟ مما أودع الله في الفطر من التمييز. ولا يزال الإنسان يكمل عقله ويتعلم الحكمة حتى يكون حكيما. بماذا؟ بأول مرحلة مراتب الحكمة وهي التمييز. وهذا مما يدل على أن هؤلاء الذين اشتبهت عليهم الأمور أن هذا يرجع إلى نقص عقوله، فضلا أن يكونوا من العلماء، نقص عقوله